Ah! الرحمن الرحيم وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك I'm All right. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم.